أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. الإمامة باعتبار أنها بنص من الله ونصب من رسوله، كما في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، تكون من أصول الدين، إذ أنها ترجع إلى فعل من أفعال الله. والموضوع في أصول الدين هو الله سبحانه وتعالى وأسماء الله وأفعال الله. فباعتبار الإمامة والخلافة كالنبوة، وأنها في خط النبوة، تكون بنص من الله ونصب منه، وأنه من العدل الإلهي واللطف الإلهي أن ينصب إماما كما يرسل رسولا ويبعث نبيا. فحينئذ يلزم أن يكون الإمامة والولاية والخلافة من أصول الدين، كما أن الإمامة باعتبار الولاء والمحبة والإطاعة، على أنه على الناس مودة الإمام ومحبة الإمام، وعلى الناس معرفة الإمام، وعلى الناس ولاء الإمام وولاية الإمام. فحينئذ يلزم أن يكون فعل من أفعال الناس، والفعل من أفعال الناس إنما يكون في الفقه، باعتبار موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين. فالإمامة أو الولاية بالأحرى أو الولاء إنما يكون من فروع الدين. لذا التولي والتبري من فروع الدين، ولكن إذا كانت بنصب من الله سبحانه وتعالى سيكون من أصول الدين. حديثنا في هذه الليلة إنما يتعلق بالإمامة باعتبار أنها فعل من أفعال الله وبنص من الله، فيقدر يكون حديثنا حديث عقائدي وليس في المحبة والولاء للإمام. هذا أولا. وثانيا، الإمامة كما في تعريف الإمامة في كتبنا العقائدية عند الفريقين السنة والشيعة، أنه الإمامة كما في شرح التجريد وشرح المواقف وغير ذلك من كتبنا العقائدية، أنه الإمامة عبارة عن رياسة عامة في الدين والدنيا لشخص إنساني نيابة عن رسول الله بنص من الله ونصب من رسوله. هذا في مدرسة أهل البيت. وبالشورى، وأنه من جهة أهل الحل والعقد وبيد الناس، هذا في مدرسة الخلفاء. فهنا بدأ الاختلاف بالنسبة إلى تعيين الإمام بيد من؟ بيد الناس أو بيد الله؟ أهل البيت وأتباع أهل البيت قالوا بيد الله، لأن الإمام صنو النبوة وفي خط النبوة، الجناح الآخر للنبوة، كما أن النبوة بيد الله فكذلك الإمامة. الإخوان قالوا لا، الإمامة إنما يتعلق بفعل الناس، شورى أمرهم شورى بينهم، ومن الأمر الإمامة. فكانت الإمامة عندهم بيد الناس، وهنا يبدأ الاختلاف. ويثني على هذا الاختلاف الخلافات التالية، منهم شرائط الإمام، على أنه في مدرسة أهل البيت يذكرون للإمام ميزات خاصة ومنازل ومقامات تختص بالإمام لا يشارك أحد، من مختصات الإمام، منها العصمة باعتبار بنفسه من الله، وبما أن الله سبحانه وتعالى يعلم بعباده ويصطفي من خلقه الأنبياء ثم الأوصياء، فإذا الوصي والإمام والخليفة من بعد رسول الله من بعد كل نبي إنما يكون بيد الله فهو أعرف، وإنما يختار لما عنده من مواصفات النبوة، وفي النبوة نشرت العصمة، كذلك في الإمام الذي ينوب نيابة خاصة نشرت العصمة أيضا، كما أنه الإمام في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يمتاز بالعلم اللدني، كما أن النبي عنده العلم اللدني من لدن حكيم بوحي من الله سبحانه وتعالى، الإمام أيضا عنده علم إلا أنه بإيحاء وبإلهام من الله، النبي يكون بوحي والإمام يكون بإيحاء، فرق من حيث الطريق، فرق وإلا النتيجة واحدة، أنهم كلاهما من العلم اللدني. في مدرسة الخلفاء هذا المعنى لا يوجد، على أنه كل الناس أفقه من فلان حتى رغبات الحجول أفقه، لذا لا يشترط أن يكون الخليفة خليفة رسول الله أفقه الناس، بل حتى امرأة التي جالسة في حجلها أيضا هي أعلم منه وأفقه منه، أفهم منه، الفقه بمعنى الفهم. في مدرسة أهل البيت يشترط في الإمام أن يكون عادلا معصوما مع عدالة، في مدرسة الخلفاء لا يشترط ذلك، عندهم أنه لو كان فاجرا فاسقا يشرب الخمور يسفك الدماء يزيد ابن معاوية فهو خليفة رسول الله ويجب إطاعته وأمير المؤمنين، كما كتب أخيرا كتاب يزيد أمير المؤمنين، فلا فرق عندهم بين البر والفاجر، كل من بيده الحكم والولاية فإنه خليفة رسول الله، سواء كان هذا الخليفة ظالما عادلا جاهلا فاسقا عالما لا فرق في ذلك، العمدة أنه بيده الحكم حتى ولو أخذ هذا الحكم غصبا، فإذا هنا بدأت الخلافات في الإمامة. الإمامة في مدرسة أهل البيت تعني القداسة، تعني الطهارة، تعني الولاية الإلهية العظمى، تعني أنه الإمام اسم الله الأعظم، الإمام الذي يتجلى فيه أسماء الله ويتجلى فيه الاسم الأعظم وهو الله، الله بتمام أسمائه يتجلى في الإمام. الإمام والإمامة في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إنما تتبلور بثلاث محاور إن صح التعبير، أو بثلاث مراتب، بثلاث أقسام عبر ما شئت. مقصودي أنه الإمامة تعريفها عبارة عن رئاسة عامة في الدين والدنيا لشخص إنساني نيابة عن رسول الله بنص من الله، هذه الرئاسة المرجعية، الإمامة، الخلافة، الوصاية، سمي ما شئت، المرجعية تارة تكون مرجعية دنيوية وأسميها فعلا بالمرجعية السياسية، موضوع مهم، المرجعية السياسية، المرجعية الاجتماعية، وعندنا إمامة أدق من هذه المرجعية، أيضا هي مرجعية إلا أنه في الدين، لأنه رئاسة عامة في الدين والدنيا، فالمرجعية الدنيوية مرجعية سياسية مرجعية اجتماعية مرجعية دنيوية، وهناك إمام بمعنى مرجعية دينية ولاية تشريعية. الولاية التشريعية والمرجعية الدينية بمعنى أنه يكون هو الحافظ لدين الله، هو المروج والمبلغ لدين الله، هو الذي يحفظ الكتاب ويحفظ النبوة، خط النبوة من آدم إلى الخاتم. إنما الحافظ لهذا الخط هو الإمام المعصوم الذي علمه لدني، وأنه أفضل وأشرف الخلق من بعد رسول الله. فهذه مرجعية دينية. عندنا إمامة تكوينية. إمامة تكوينية تعني على أنه الإمام حجة الله في الخلق، بحيث لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. هذه الإمامة التكوينية إنما هي في مدرسة أهل البيت. امتازت هذه المدرسة بأنه أعطت إمامة تكوينية من باب النظام الأحسن. عندنا النظام الأحسن هو الحاكم في الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأحسن والذي يصدر منه الحسن والأحسن. فالنظام الأحسن في كونه أنه جعل لكل شيء إمامة، كل شيء في هذا الكون لا بد أن يكون له إمام. الحيوانات لها إمام، كل صنف من أصناف الحيوانات، كل نوع من أنواع الحيوانات تجد له إماما. الطيور المهاجرة عندما تطير تطير على شكل مثلث، لماذا؟ لأنه أمامها إمام. بالنظام الأحسن أمامها إمام، فالكل يقتدون بهذا الطائر الأمام والإمام، فيطيرون على شكل مثلث عند هجرتهم. وكذلك الغزلان عندما، السخال عندما يمشون في الأرض تجدهم عندما يمشي لا بد أن يكون عندهم إمام يمشي أمامه. هذا المعنى يقال حاكم في كل الكون. إمام الكون كله من؟ لا يكون هذا الإمام إلا الإنسان الكامل. الإنسان الكامل هو الذي يكون إمام الكون. فعندنا إمامة تكوينية. هذا الإنسان الكامل الذي يكون إمام الكون إنما يكون مظهرا ومرآة ومجلا لأسماء الله. أسماء الله سبحانه وتعالى تتجلى في الخلق. إذا كان الله قويا تتجلى القوة والقدرة الإلهية في بعض المخلوقات، فتجد بعض المخلوقات قوية قادرة. إذا كان عليما يتجلى العلم في بعض الأشياء. إذا كان رؤوفا تتجلى الرأفة الإلهية. هل هناك من يتجلى في كل الأسماء الإلهية؟ باعتبار أن الأسماء الإلهية لله ألف اسم وصل إلينا ونعرفها، ألف اسم لله سبحانه وتعالى. هذه الألف اسم تتجلى في الاسم الأعظم الذي يجمع كل الأسماء وهو الله. عندما تقول يا رازق يدل على رزقه فقط. عندما تقول يا عليم يا عالم يا علام يدل على علمه فقط. يا قادر يدل على قدرته فقط. أما عندما تقول يا الله يدل على علمه وقدرته ورازقيته وخالقيته وكل الأسماء. لذا الله اسم العظم. هل هناك مخلوق في خلق الله سبحانه وتعالى يتجلى في هذا الاسم العظم؟ نعم، هو الإنسان الكامل. الإنسان الكامل يكون مظهرا لكل الأسماء الإلهية. الإنسان الكامل في مذهبنا في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو عبارة عن الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وسلم، باعتبار أول ما خلق الله نوري بناء على قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله روحي، أول ما خلق الله العاقل، والعقل الكل هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. وهذه الحقيقة المحمدية هي التي تسري في كل الخلق. التوحيد الإلهي من خلال الحقيقة المحمدية، لأن الله سبحانه وتعالى غيب الغيب، وغيب الغيب لا اسم له، لا عنوان له، لا صفة له، لا يمكن للبشر أن يصل إلى غيب الغيب. لا يعلم ما هو إلا هو، فقط الله سبحانه وتعالى يعلم ما هو. وإلا حتى النبي الأعظم، مع أنه لولاك لما خلقت الأفلاك، مع أنه الاسم مظهر الاسم الأعظم، مع أنه الإنسان الكامل الإنزال الكامل، لكن مع ذلك عندما يصل إلى الحقيقة الإلهية والذات الإلهية يقول ما عرفناك حق معرفتك. لا يمكن لأي واحد أن يعرف الله سبحانه وتعالى، لأنه غيب الغيب، غيب بل هو غيب الغيب، يعني باطن الغيب، فلا يعلمه إلا هو. ولكن هذا الغيب الغيب يتجلى في أسمائه، لذا الاسم الذي يدل على المسمى، طبعا في غيب الغيب لا اسم ولا مسمى، ولكن عندما تأتي إلى عالم التجليات فإنه يتجلى الاسم ويتجلى المسمى ويتجلى كل ذلك في الإنسان الكامل، فالإنسان الكامل يكون مظهر لاسم الله الأعظم. هذا الإمام، طبعا الإمام عندما نتحدث بالمفهوم العام أعم من أن يكون نبيا أو وصيا. الإمامة بالمعنى العام، الإمامة التكوينية تعم النبوة والإمامة الخاصة والخلافة الخاصة. فالإمام التكويني بمعنى أنه يكون محور كل الكائنات، لأن الكائنات لا بد من لها من قطب، لا بد لها من محور، لا بد لها من مركز، مركز العالم كله، قطب العالم كله، إنما يكون هو الإمام الذي هو مظهر اسم الله الأعظم. فهذه الإمامة تسمى بالإمامة التكوينية. سؤال، فأئمتنا عليهم الصلاة والسلام من خلال أحاديثنا أي مرتبة من هذه المراتب عندهم؟ لا شك ولا شبهة أنهم عندهم المراتب الثلاثة، يعني إمام في السياسة، إمام في الشريعة، وإمام في التكوين، إمامة تكوينية، إمامة تشريعية، وإمامة سياسية، مرجعية سياسية، مرجعية تكوينية، ومرجعية تشريعية. إلا أنه أريد أن أدفع شبهة أخيرا تثار على الإنترنت، تثار هذه الشبهة على أنه أمير المؤمنين أحق بالخلافة بعد رسول الله. حسنا، قبلنا ذلك، الإخوان يقول قبلنا ذلك، ولكن لذلك المجادلة، أليس أمير المؤمنين تنازل عن هذا الحق بأي سبب من الأسباب؟ على كل حال تنازل عن هذا الحق، تنازل عن إمامتي وخلافتي للأول أو للثاني وللثالث وفي المرة الرابعة قبل الخلافة. إذن هو في ثلاث أدوار وفي ثلاث عصور لم يقبل الخلافة، تنازل عن إمامته. فلماذا تتنازعون معنا على إمامة أمير المؤمنين وأنه أحق بالخلافة؟ هو تنازل عن خلافته، والذي تنازل عن إمامته. نقول في الجواب على أنه الإمامة تارة معنى رئاسة دنيوية، إمامة سياسية، هذه الإمامة السياسية عرضية للإمام، يجب الانتباه، موضوع مهم، هذه الإمامة السياسية إنما تكون عرضية للإمام، يعني تعرض على الإمام. لماذا؟ لأنها دنيوية والدنيا كلها عرض، الدنيا ليست ذاتية، الدنيا متغير وكل متغير لا يكون ذاتيا، لأن الذات يكون كليا والكلي لا يقبل التغيير والتغير. الإنسان حيوان ناطق، من ذاتيات الإنسان الحيوانية والناطقية، الجنس القريب والفصل القريب. يمكن أن يتخلى الإنسان عن ذاتياته أنه يكون عندنا إنسان لكن ليس بحيوان، ملك مثلا، مستحيل. عندنا إنسان يتخلى عن ناطقيته أنه ليس ناطق إنما إنسان، مثلا افرض صاهل، حصان، يكون إنسانا صاهلا، عندنا مستحيل، لا يمكن، لأنه الناطقية والحيوانية بالنسبة للإنسان من ذاتياته. ولكن عندنا إنسان يعرض عليه أمر دنيوي، يعرض عليه ملابس، هذه الملابس تعتبر عربية من الإنسان، ليس من جوهريات الإنسان، ليس من ذاتيات الإنسان. يمكن أن يتخلى عن ملابسه، نعم يمكن أن يتخلى عن ملابسه. لماذا؟ لأنها عربية ليست ذاتية. الإمامة بمعنى الرئاسة الدنيوية عربية بالنسبة لأئمتنا عليهم الصلاة والسلام، لذا لمصالح عامة، لمصالح خاصة، حفظا على بيضة الإسلام، حفظا على المسلمين أنذاك، حفظا على الإسلام من هجوم الإمبراطورية الفارسية والرومية أنذاك، حفظا باعتبار بداية الإسلام كان، والناس في بداية إسلامهم ربما يتزعزعون في إسلامهم، حفظا على ذلك الإمام أمير المؤمنين جلس في بيته 25 عاما، جلس في بيته وتخلى عن إمامته السياسية التي هي عرضية للإمام، يمكن أن يتخلى. لماذا؟ لأنها عرضية ليست ذاتية. ولكن يا ترى الإمام يتخلى عن إمامته التشريعية والتي هي ذاتية للإمام، الإمامة التشريعية للإمام تكون ذاتية، الإمامة التكوينية للإمام من ذاتيات الإمام. يعني مستحيل الإمام المعصوم يوما ما يقول أنا لست حجة الله، مستحيل. لماذا؟ لأن هذه الحجية جعلها الله سبحانه وتعالى من ذاتيات إمامته، والذاتي لا يمكن أن يتخلف، والذاتي لا يمكن أن يتغير، لأن الذات من الثوابت. الذاتيات من الثوابت ليست من المتغيرات، الجزئي الذي يتغير، أما الكلي فإنه لا يتغير، الكليات مستحيل التغير فيها عقلا ومنطقا، مستحيل أنه هناك تغير بالنسبة للكليات. لذا الإمامة السياسية يمكن للإمام أن يتخلى عنها لمصالح عامة وخاصة، ولكن الإمامة التشريعية أنه حافظ للشريعة مستحيل، فالإمام حافظ للشريعة. الإمامة التكوينية لولا الحجة مستحيل أن يتخلى الإمام المعصوم عن حجيته، لأن الحجية الإمام من ذاتيات الإمام، فيستحيل أن يتخلى عنها، يستحيل لأي مصلحة من المصالح لا يمكن للإمام أن يتخلى عنها. فإذا تخلى أمير المؤمنين لمصالح لا يتخلى عن إمامته التكوينية. لذا نعتقد على أنه إمامنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، سواء في العصر الأول أو الثاني أو الثالث أو في عصر خلافته الظاهرية. لماذا يقال خلافته الظاهرية؟ لأنه عندنا خلافة باطنية وهي الإمامة التكوينية، هذه خلافة باطنية. إني جاعل في الأرض خليفة، ليس خلافة دنيوية فقط، إنما هي خلافة تكوينية، جاعل في الأرض خليفة تكوينا، حتى هذا الكون كله يدور حول هذا الخليفة، خليفة الله في الأرض، فيكون حينئذ قطبا للعالم. فعليه عندنا إمامة تكوينية وإمامة تشريعية وإمامة سياسية. والإمامة إنما هي رئاسة عامة في الدين والدنيا، وإنه خلافة إلهية عن الله سبحانه وتعالى، والتجليات لأسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. إذا أردتم أن تعرفوا الإمام التكويني عليكم بزيارة الجامع الكبرى. الإمامة التكوينية معناته أنه بكم بدأ الله، عندما أراد الله أن يتكلم كلامه إنما بدأ بالإمام التكويني، بكم بدأ الله، لأنه أول ما خلق الله نوري، فبكم بدأ الله. وآخر من يكون في الخلق هو الحجة كما في أحاديثنا الشريفة. إذا كان نفرين في الدنيا لابد أن يكون هناك أحدهما حجة على الآخر. لا تخلو الأرض من الحجة، لا تخلو الأرض، يعني لا يخلو الكون كله من الحجة، لأن الأرض إنما هو الذي يكون سببا لبقاء هذه الدنيا، باعتبار إذا اختلت الموازين في الأرض، إذا اختلت الجاذبيات في الأرض والكواكب اختلت المجرة، وإذا اختلت مجرة التبانة كل المجرات حينئذ تختل، لأنها كلها مرتبطة بعضها مع بعض، كون واحد، لأن الذي صدر منه هو واحد أحد، قل هو الله أحد، فالذي صدر منه واحد أحد. فهذا الكون بتكسره إنما يرجع إلى مقام الوحدة، هذا المتكسر لابد أن يرجع إلى مقام الوحدة، فهو واحد صدر من الواحد الأحد. فهذا الكون كله إنما يجمعه، والذي يكون سببا لبقاء هذا الكون هو حجة الله الأعظم، هو بقية الله الأعظم، هو صاحب الزمان، هو صاحب المكان، هو صاحب الكون كله، هو محور الكون، هو قطب عالم الإمكان. ما سوى الله يسمى بعالم الإمكان، قطب عالم الإمكان هو الحجة، هو الإمام التكويني. فالذي نعتقد بإمامة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام بالإمامة التكوينية إضافة إلى الإمامة التشريعية والإمامة السياسية. والذي يمكن أن يتخلى الإمام عن إمامته إذا قلنا بأنه تخلى ولم يتخلى، لكن إذا أردنا أن ننزل مع القوم مثلا ونجاري القوم نقول الذي إذا تخلى إنما هو تخلى عن رئاسته الدنيوية باعتبار عرضية لمصالح خاصة أهم، يمكن الإمام أن يتخلى عن هذا المعنى، لأنه لا يوجد عنده أنصار يتخلى عن هذا المعنى. الإمام الصادق قال عليه الصلاة والسلام لو كان عندي مقدار هذه الشياه من الأنصار لخرجت لقمت بالإمامة التشريعية، لقمت بالإمامة السياسية، أن أكون حاكما سياسيا على المجتمع، على البلاد الإسلامية، على المجتمع الإسلامي، أكون حاكما. الحكومة لنا، الحكومة لنا، الحكم لنا، أين الحكم إلا لله؟ هذا الحكم الإلهي يتجلى في الإمام المعصوم أولا، ولكن بما أنه عربي يمكن الشيطان أن يأخذ هذا الحكم فيكون هو الحاكم، حاكم شيطاني، يكون خليفة شيطاني، يمكن. لماذا؟ لأن هذه دنيوية، فبما أنها دنيوية يمكن أن يكون هناك سرقة في خلافة، غصب في خلافة، كل هذا يمكن باعتبار أنها عربية. فبما أنها عربية كالثوب ربما يسرق مني، ثوبي ويسرق مني، فخلافة أمير المؤمنين سرقت، غصبت، غصب حقه، يمكن، يمكن ووقع ذلك. لكن هذا لا يعني على أنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام قد تخلى عن خلافته وتخلى عن إمامته التشريعية وإمامته التكوينية، بل وحتى إمامته السياسية، كان ينتظر من يقوم معه حتى يكون حاكما سياسيا كما هو حاكما تكوينيا كما هو حاكما تشريعيا. بكم بدأ الله وبكم يختم، بيمنه رزق الورى، بوجوده ثبتت الأرض والسماء. أصل لولا الحجة لما كانت سماء، لما كانت أرض. بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض، هذه الجاذبيات التي بين الكواكب، بين السيارات، بين المجرات، كلها ترجع إلى الإمام المعصوم، فلولاه لساخت الأرض، لساخ الكون كله. حينئذ شمس الإمامة، هذه المطالب طبعا في عصر الأئمة عليهم الصلاة والسلام وفي عصر الرسول وفي الجاهلية الأولى آنذاك لا يمكن أن يكون الحديث بهذا المستوى والمعرفة بهذه المستوى بالنسبة إلى ذلك الزمان. إنما هي إشارات من أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في معرفة الإمام. المعرفة كما ذكرت هذا المعنى من قبل بالتفصيل، المعرفة عندنا ثلاث مراحل. عندنا معرفة جلالية، معرفة جمالية، معرفة كمالية. معرفة جلالية يستلزمها الهيبة، معرفة جمالية يستلزمها الحب والأنس، معرفة كمالية يجمع بين الجلال والجمال. المعرفة التي كانت تنشر في محيط الشيعة أنذاك في عصر الأئمة عليهم الصلاة والسلام إنما كانت معرفة جلالية. لذا كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في معرفتهم، كلم الناس على قدر عقولهم، إنما كانت معرفة جلالية، يجلون الأئمة، يعظمون الأئمة بهذا المقدار. ولكن جمال الأئمة جمال غير الجلال، جمال معرفة سلمانية، سلمان منا أهل البيت، يعرف أمير المؤمنين ما لا يعرفه أبو ذر. لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان في محبة أمير المؤمنين لقتله، ولقال رحم الله قاتل سلمان إنه كافر يكفر لا يتحمل، لأن أمرنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن مثل سلمان امتحن الله قلبه بالإيمان. هذه غاية المعرفة في معرفة الأئمة عليهم الصلاة والسلام التي تعني معرفة الإمام بمعرفة جمالية بل وكمالية تجمع بين الجلال والجمال، حيث أنه يعرف الإمام التكويني. ولكن عندنا عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي في آخر الزمان أقوام يتعمقون أهل العمق، يغوصون في بحار المعارف فيتعمقون. الله سبحانه وتعالى قبل 1400 سنة أنزل قل والله أحد وآيات من سورة الحديث لأولئك القوم الذين يتعمقون. هذا يدل على شيء، أنه يدل على أن التطور، تطور كما يكون في التكنولوجيا والصناعة كذلك يكون في معرفة الله، في معرفة النبي، في معرفة الأئمة. لابد أن نتطور، لابد أن نصل إلى أوج المعرفة. واعلموا كلما تحدثنا في معرفة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام إنما يكون واحد من مئة، لأنه في عصر الظهور العقول، العقول البشرية تكبر وتكبر والعلم يظهر ويظهر ويظهر، 99 درجة من العلم كل ما يصل إنسان الآن من العلم إنما هو درجة واحدة في قبال تلك الدرجات. عصر الظهور يختلف عن عصرنا هذا، مهما تقدم هذا العلم فإنه إنما يتقدم درجة واحدة. ولكن هناك 99 درجة أخرى إنما يكون في عصر الظهور. فمعرفتنا مهما بلغت ومهما قلنا في معرفة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وفي معرفة الله وفي معرفة رسول الله وفي معرفة القرآن الكريم لا فرق في ذلك، كلهم نور واحد. عندما نتحدث عن هذه الأنوار عندما نتحدث بمقدار ما نغرف من بحار المعارف من بحار الأنوار، بمقدار أيدينا، بمقدار السعة الوجودية عندنا، بمقدار قلوبنا، القلوب أوعية خيرها أوعاها. فكلما كان هذا الوعاء أكبر فإنه يتحمل العلوم أكثر فأكثر. وقيمة الإنسان، شرف الإنسان، عظمة الإنسان، رقي الإنسان في الدنيا وفي الآخرة ولا سيما في القيامة، اقرأ وارقى، إنما يكون رقي الإنسان بالمعرفة. أفضلكم أفضلكم معرفة، ليس الفضل عن الإمام الصادق روحي فداه، ليس الفضل بينكم بصلاتكم وصيامكم يوم القيامة، إنما فضلكم أفضلكم أفضلكم معرفة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. فلذا لابد أن نزداد في معرفة أئمتنا، لابد أن نزداد في معرفة الدين ومفاهيم الدين، لأن هذه المعرفة كلما تعمقت وكلما ترسخت في وجودنا كان المظهر أكثر فأكثر، كان الفداء والتضحية أكثر فأكثر، أكثر نضحي من أجل هذه المبادئ الحقة. التضحية تكون أكثر، الفداء يكون أكثر، الاهتمام، النشاط يكون أكثر، التبليغ يكون أكثر فأكثر. لماذا؟ لأن هذه المفاهيم ترسخت في وجودنا، سرت مع سريان دمنا في عروقنا. كيف يسد الدم في عروقنا؟ هذه المفاهيم العالية لابد أن تسري. حينئذ ورد عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، الإمام في الشمس الطالعة للعالم، حديث قصير كلماته قليلة ولكن أعطينا جوامع الكلم من مفاخر رسول الله ومن مفاخر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أن الله أعطاهم جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ جوامع الكلم يعني كلمة قصيرة ولكن من ورائها وفي بطنها خزين من العلم والمعرفة، خزائن من العلم والمعرفة. هي كلمة قصيرة، أخلص أمير المؤمنين في ذلك، قال أخلص تمل كلمتين فقط، لكن عشرات المحاضرات بل عشرات الساعات بل أشهر، وحقكم يمكن أن نتكلم عن هذه الكلمة أخلص تمل. ما معنى أخلص تمل؟ وعزتك الشيطان، وعزتك يحلف بعزة الله، وعزتك لأغوينهم أجمعين، كل البشرية في خسر، كل البشرية تحت سلطة الشيطان إلا عبادك منهم المخلصين، وليس المخلصين، لأن الإخلاص له مراتب سبعة، فيطوي هذه المراتب السبعة حتى يصل إلى قمة الإخلاص فيكون مخلصا. بعدما يكون مخلص يصل إلى درجة مخلصية، فذلك الذي لا يقدر عليه الشيطان. وإلا الشيطان جاء إلى نوح وأراد أن يضل نوح، نوح تعجل قال يا شيطان حتى معي أنا نوح، حتى معي، قال وحتى مع أبيك، أنا الذي أخرجت أباك من الجنة، ماذا تقول؟ حتى مع أبيك. فلذا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. إذا أردنا أن نصل إلى إخلاص وننال هذه المقامات أخلص تنال، كلمة قصيرة لكن فيها معاني، فهذا يسمى جوامع الكلم. لذا كلمة قصيرة عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، قال الإمام كالشمس الطالعة للعالم. ما وجه الشبه بين الشمس وبين الإمام والإمامة؟ طبعا حديثنا في مفهوم الإمام باعتبار المراحل الثلاثة، يعني الإمامة التشريعية والإمامة الاجتماعية السياسية والإمامة التكوينية. أي وجه الشبه؟ تعلمون القرآن يحمل وجوه، القرآن الكريم يحمل وجوه، وبما أعتقد يعني حسب ما أعتقد وتوصلت إليه أنه وجوه القرآن غير متناهية. لماذا؟ لأن القرآن الكريم حبل ممدود كما في أحاديثنا، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، طرف بيد الناس يمسكوه، يمسكون بحبل الله وهو القرآن الكريم والذي يتمثل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فيمسكون بهذا الحبل، والطرف الآخر بيد الله. هذا يعني أنه معاني القرآن والتدبر، أفلا يتدبرون في القرآن؟ التدبر يعني دبر، مأخوذ من الدبر، يعني أنه عندما تأخذ الظاهر باعتبار الظواهر القرآن حجة، عندما تأخذ الظاهر كل ظاهر له باطن بلا شك، كل ظاهر له باطن، لأنه ظاهر والباطن من التضايف، لا يمكن أن يكون ظاهرا من دون باطن، لا يمكن أن يكون باطنا من دون ظاهر، للتضايف باعتبار من المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة كالعلة والمعلوم. فإذا كل ظاهر تأخذ ظواهر القرآن وظواهر القرآن حجة، ولكن عندما يكون ظاهر يعني هناك دبر وراء هذا الظاهر، باطن وراء هذا الظاهر. بمعرفتك، بعلمك، بتقواك، بإلهامك من الله سبحانه وتعالى، بالعلم الإلهي الرحيم والرحماني، تريد أن تصل إلى باطن القرآن، لا يمس إلا المطهرون. بطهارتك تريد أن تمس الباطن فتذهب إلى الباطن. عندما تستخرج الباطن من الظاهر، هذا الباطن سيكون لك ظاهرا، ولكل ظاهر باطن، إذن وراء هذا الظاهر المعنى هناك باطن آخر. تذهب إلى الباطن الثاني فتجعله ظاهرا، فالظاهر الثالث سيكون له باطن رابع، تذهب إلى الباطن الرابع والمعنى الرابع، وهكذا يتسلسل ويتسلسل إلى أن يصل إلى هو الظاهر هو الباطن، يصل إلى الله، لأنه حبل ممدود، تصعد بهذا الحبل، ترتقي بهذا الحبل درجات، ترتقي هذه المعاني وتتكرر في كل سنة بل في كل يوم. ألا لله في دهركم نفحات فتعرضوا لها، هذه نفحة قدسية إلهية، هذا علم إلهي، لذا هذه النفحات الإلهية تزداد عليك يوما بعد يوم، تنفتح لك آفاق جديدة في الإمامة، في التوحيد، في المعرفة، في الأخلاق، في الإخلاص، في المفاهيم الإسلامية، تنفتح لك آفاق جديدة عندئذ تطوي هذه المراحل كلها، وتستخرج الظواهر وتستخرج الظواطن، وتتدبر في القرآن دبر واحد وراء الآخر. فإذا معاني القرآن لا تتناهى، إذا كانت معاني القرآن غير متناهية، القرآن الناطق فكلامه يلزم أن يكون غير متناهيا حينئذ. إذا كان القرآن له 70 بطنا، إذا كلام الأئمة عليهم الصلاة والسلام السفن الثاني يلزم أن يكون أيضا، لأنه لن يفترق حتى يرد عليه الحوض، لن يفترق في كل شيء. فإذا كان القرآن يحمل وجوها ويحمل معاني بدون نهاية، كذلك بلا شك كلام الأئمة تحمل هذه المعاني أيضا بدون نهاية. لذا رحم الله من أحيا أمرنا، قال الهروي ابن رسول الله عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، كيف نحيي أمركم؟ قال تعلموا علومنا وعلموها للناس، الناس عامة الناس المخالفين وغير المخالفين، وعلموها للناس فإنهم لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. فنحن نصل إلى محاسن كلام الإمام عليه الصلاة والسلام. فعندنا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول الإمام كالشمس الطالعة، كافكا في التشبيه، وكاف التشبيه معناته أن هناك مشبه ومشبه به، وأينما يكون المشبه والمشبه وأداة التشبيه لا بد من وجه شبه، ما هو وجه الشبه لم يذكر الإمام. هذا معناته أنه فوض الأمر إليكم أيها العلماء، إليكم يا شيعة أمير المؤمنين، أنه فكروا لماذا الإمام كالشمس الطالعة؟ ربما هناك معاني تتبادر ابتداء تنصرف ابتداء، لا بس هذا معنى ينصرف، لكن هذا لا يعني على أنه يأخذ أمام المعاني الأخرى، لا. فعليك أن تجد وجه الشبه بين الإمام، بين الإمامة وبين القرآن الكريم، لأنه هذا التشبيه جاء للملائكة، الملائكة كالشمس، هذا التشبيه ورد للقرآن الكريم. عندما يسأل الإمام الصادق لما هذا القرآن لا يبلى على الدرس، كلما ندرسه نجده جديدا، لا يكون باليا، لا يكون قديما، لما؟ قال غض جديد. لما غض جديد؟ قال عليه الصلاة والسلام إنه يجري مجرى الشمس. فبما أن الشمس في كل يوم هي شمس جديدة، الشمس اليوم كانت شمس قديمة أبدا، بالأمس كانت قديمة أبدا، غدا قديمة أبدا، في كل يوم سنة جديدة ويوم جديد وشمس جديد، كل يوم الشمس جديد. فحينئذ هذا القرآن كالشمس يجري مجرى الشمس في الحديث الشريف، فيكون كالشمس يعني دائما جديد، كلما تقرأه تستخرج منه معنى جديدا. فعندما يقول الإمام كالشمس الطالع، على بد أن نرى وجه الشبه الذي توصلت إليه بشكل قاصر، أن هناك 50 وجه شبه بين الإمام وبين الشمس الطالعة. بين الإمام وبين الشمس الطالعة 50 وجه شبه، وهذا فيض من فيض. وحقكم لو تأملتم في هذا الحديث الشريف، والذي سأفتح لكم آفاق جديدة في أنه كيف ننظر إلى الأحاديث، وكيف ننظر إلى القرآن، وكيف نرجع القرآن والأحاديث في حياتنا ويكون هو الحاكم في حياتنا. إنما تكون حياتنا على ضوء القرآن تطبيقا، على ضوء أحاديث أهل البيت في مدرسة أهل البيت تطبيقا، ليس فقط نظريا، إنما نظري وعملي، إنما معرفة وعمل، علم وعمل. كيف يكون ذلك؟ هذا الذي أريد أن أوصله إليكم إن شاء الله خلال الدقائق 50 وجه شبه. من الصعب أن أذكر كل هذه الوجوه، إلا أنه أذكر بعض الوجوه بما يفسح لي الوقت إن شاء الله، والباقي على الإخوة الأذكياء والألمعيين إن شاء الله، هم الذين سيفكرون في هذه الوجوه التي أذكرها لهم. أولا، الشمس بالأفق الأعلى، يعني الإمام كالشمس الطالعة، يعني الإمام أيضا بالأفق الأعلى، كما أن الشمس بالأفق الأعلى ولا يمكن لأحد أن يدنو من الشمس، كذلك الإمام كالشمس الطالعة بالأفق الأعلى. لذا علي اشتق من العلي، عندما ولد أمير المؤمنين في الكعبة سمع هاتفا، أو سمعت أمه فاطمة بنت أسد سلام الله عليها، سمعت هاتفا بين السماء والأرض أنه سميه عليا، علي اشتق من العلي، أو أبو طالب سمع ذلك على اختلاف الروايات، ولا بس أنه كلهم سمعوا، من عنده سمع مفتوح يسمع ما وراء الطبيعيات، يسمع المجردات، من كان متقيا لله سمعه مفتوح، بصره مفتوحا، فحينئذ يسمع، يرى ما لا يرى غيره، ويسمع ما لا يسمع غيره. لذا سمعت وسمعوا أنه علي اشتق من علي، فهو بالأفق الأعلى حينئذ. ثانيا، إنها تشرق على الجميع وينتشر ضوءها على العالم، كما أن الإمام كذلك، الإمام كالشمس فيشرق على الجميع وينتشر ضوءه للجميع. الإمامة التكوينية هنا بمعنى الإمامة التكوينية، لأن الشمس تكوينيا تشرق على الشمس على الجميع، فالإمام كالشمس الطالعة في إمامته التكوينية، فيكون حينئذ علمه للجميع، شروقه للجميع، فضله للجميع كما كانت الشمس. ثالثا، للشمس خواص كثيرة وفوائد جمة وعوائد عامة، منها ما لا يخف عليها إلا الخواص وأصحاب الخبرة الذين لهم علم بالشمس، كذلك الإمام عليه الصلاة والسلام. الشمس هي مقياس وميزان للنظم والتنظيم في نفسها وفي غيرها، كالتنظيم أوقات الصلاة كما ورد هذا المعنى في الحديث الشريف، فلا تعرف مواقيت الصلاة إلا بالشمس كما في بحار الأنوار. كذلك الإمام إنما يكون مقياس للنظم ومقياس لمعرفة الأشياء. لا يمكن أن نظر إليها مستقيما، لا يمكن أن ينظر الإنسان للشمس مستقيما، لأنه يبتلى بالرمد، يبتلى بالعمى، فلا يمكن أن ينظر الإنسان يستمر في النظر إلى الشمس مستقيما ويستمر في ذلك، لا يمكن. كذلك لا يمكن للإنسان أن يصل إلى حقيقة الإمامة، إلى حقيقة الإمام التكوينية، لا يمكن. إنما نعرف الإمام من آثاره كما نعرف الشمس من آثارها، أما حقيقة الشمس، جوهرية الشمس، ماهية الشمس، لا يمكن. فكذلك الإمام لا يمكن النظر إليها، لا يمكن النظر إليه مستقيما. لا يمكن لعامة الناس الوصول إلى حقيقتها وكنها إلا لمن خلقها وصورها وأحاط بها أو علم علمها، وكذلك الإمام عليه الصلاة والسلام، كما قال رسول الله: يا علي لا يعرفك إلا أنا والله، كما أنه لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني حق المعرفة، ولا يعرفني إلا الله وأنت. فلا يعرف الإمام إلا من كان عالما بحقيقة الإمام وهو الله سبحانه وتعالى، ومن علمه الله كالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن القرب منها والوصول إليها، وكذلك الإمام قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدروا على ما أنا عليه، ولكن أعينوني بورع واجتهاد. نورها وما فيها من الآثار الوجودية تستمد من الله تعالى، وإنها قائمة ذاتا بالله تعالى لا بالخلق. كذلك الإمام، الإمام نور من الله سبحانه وتعالى، يستمد النور من الله. إنها مستقلة في عطائها من النور والدفء والحرارة وغيرها من العطاءات والفيضات الربانية والتي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإمام، إنها حجة الله البالغة في آثارها وفوائدها، فدليلها معها كما يقال الشمس دليلها معها، كذلك الإمام فإنه حجة الله الكبرى، لولاه لساخت الأرض بأهلها. وفي الحديث الشريف إن حجتنا أضوى من الشمس. إنها آية الله الكبرى في منظومتها ومجراها، كما قال في الحديث الشريف جعل الله تعالى شمسها آية مبصرة لنهارها. كذلك الإمام كما نزور أمير المؤمنين في زيارتنا نقول السلام عليك، السلام على آيات الله العظمى، والأئمة عليهم الصلاة والسلام من آيات الله العظمى كالشمس الطالعة. إنها استغنت عن الكل واحتاج الكل إليها، الكل يحتاج إلى الشمس لكن هي في نورها وبعطائها مستغنية عن الكل. كذلك الإمام من الأدلة العقلية لإمامة أمير المؤمنين بعد رسول الله بلا فاصل من الدليل العقلي، وهذا الدليل الذي يتمسك به أنه احتياج الكل إليه واستغناء الكل واستغناءه عن الكل دليل على أنه إمام الكل في الكل كما قال الفراهيمي. فعليه هذا مما يستدل على إمامة الأئمة عليهم الصلاة والسلام بعد رسول الله. فالإمام في الشمس الطالعة، إنها محبوبة الخلائق، لا يتعب الناس من طلوعها وشروقها، ولا يمكن لأحد أن ينكر فضلها. وكذلك الإمام، إنها المحور والمركز في المنظومة الشمسية وفي مجرة التربانة. وكذلك الإمام هو المحور في الخلائق كما ذكرنا، لا نظير ولا بديل ولا مثيل لها في مجموعتها ومنظومتها. كذلك الإمام بها وفيها ومنها حياة نجاة الحياة الطبيعية. الآن الحياة الطبيعية نجاتها إنما يكون بالشمس، لولا الشمس لجمدت الأرض، لمات الأحياء كلهم على الأرض، يعني كل شيء حي، الحياة النباتية والحياة الحيوانية والحياة الإنسانية كلها إنما تموت لولا وجود الشمس. كذلك الإمام لولاه لكان العدم في هذا الكون، فوجوده بوجوده ثبتت الأرض والسماء، بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض. وجودها محسوس ونافع وإن غابت وراء السحاب والغيوم. في الحديث الشريف ينتفعون بالشمس إذا سطرها السحاب كما في البحار. وكذلك في فلسفة غيبة الإمام ورد هذا المعنى، أنه الإمام ينتفع الخلق منه حتى ولو كان غائبا كانتفاع الشمس لو كانت وراء السحاب، فكيف الأرض ومن في الأرض ينتفع من تلك الشمس؟ كذلك الإمام، فالإمام في الشمس الطالعة ينتفع الكل من طلوعها، المعادن والنباتات والحيوانات والإنسان وغير ذلك. كذلك الإمام ينتظر الكل طلوعه في كل زمان ومكان. وكذلك الإمام ينتظر الكل لظهوره في يومنا هذا في عصر الغيبة، الكل ينتظر شروق شمس الإمام عليه الصلاة والسلام. فالإمام في الشمس الطالعة، يعني شوف هالكلمة الواحدة وراء هذه المعاني كلها يمكن أنه نستخرجها ونقول هو وجه الشبه بين الإمام وبين الشمس الطالعة. ذاتها بلا عيب وتزيل العيوب وتشفي الأمراض والأسقام. كذلك الإمام كما ورد في الدعاء بكم يشفى المريض في زيارة الرجبية، بكم يشفى المريض، أو ورد أيضا ذكرنا أهل البيت فيه شفاء من الأمراض والأسقام كالقرآن الكريم، لأنه وصلنا القرآن عدل القرآن. فكما أن القرآن فيه شفاء ورحمة، كذلك الإمام وكلام الإمام فيه شفاء ورحمة. لكن إنها مع الكل وعند طلوعها يدعي الجميع أن الشمس في بيته، إلا أنها منفصلة عن الكل لعلوها وشموخها. وكذلك الإمام ورد في الحديث الشريف أنه في ليلة من ليالي شهر رمضان دعي أمير المؤمنين عند أحد الأصحاب أصحاب رسول الله، ودعاه آخر للإفطار ودعاه ثالث، فجاء إلى رسول الله قال يا رسول الله بالأمس كان عندنا أمير المؤمنين ضيفا في الإفطار، جاء الثالث قال يا رسول الله كان عندي في الإفطار ضيفا، جاء الثالث قال يا رسول الله كان عندي في الإفطار ضيفا، وهكذا. ورسول الله قال وكان عندي ضيفا. فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كالشمس، لذا يا حار همدان من يمت يرني. سألوا الإمام صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام في إحدى التوقيعات أنه كيف 100 نفر مثلا يموتون في العالم في آن واحد، في أماكن متعددة، واحد في إفريقيا واحد في أمريكا، وكلهم شيعة أمير المؤمنين ويرون أمير المؤمنين، أو لا من الأعداء أمير المؤمنين ويرون أمير المؤمنين، لأنه يحال همدان من يموت يراني من مؤمن ومن كافر، فالكل يرى أمير المؤمنين. كيف يكون ذلك؟ الإمام أجاب أنه كالشمس، كيف أن الشمس واحدة ولكن الكل يقول الشمس في بيتي، كذلك أمير المؤمنين كالشمس، كالشمس الطالعة، فالكل يقول أنا رأيت أمير المؤمنين مع أنه هو واحد، فيكون كالشمس يضيء على الجميع، فالإمام كالشمس الطالعة، منها نور الكواكب كنور القمر، وكذلك الإمام إنما يكون كل الأنوار إنما تكون من نور الإمام، الله نور السماوات والأرض، وهذا النور الإلهي يتجلى في الإمام. ينوب عنها القمر في الليل الأظلم، ينوب عن الشمس القمر، كذلك الإمام ينوب عنه في أيام الغيبة الفقهاء والمراجع، المراجع العظام إنما يكون بمنزلة القمر لشمس الإمامة، فإذا الإمام كالشمس الطالعة، طلوعها وشروقها من جهة واحدة ومن مخزن واحد، كذلك الإمام عليه الصلاة والسلام، إنما عنده من الواحد الأحد الفرد الصمد، تعطي النور وتضيء من كل جهاتها، الشمس كروية الشكل، لذا تعطي النور من كل الجهات، كذلك الإمام من كل جهاته يكون ذا نور، إنها ذات الأثر البليغ والثقيل في معطياتها وتداعياتها، وإن كانت تحرق، ربما تحرق الشمس، تحرق الجلد بعض الأحيان، إذا كانت الشمس حارة تحرق الجلد، كذلك الإمام، لأنه الإمام كالشمس كالقرآن الكريم وكالشمس الطالعة، فكما أن القرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين لكن فيه أيضا خسارة، خسارة للظالمين، كذلك الإمام يكون رحمة للمؤمنين ولكن أيضا فيه خسارة لمن كان ظالما، فخسارة للظالمين كالقرآن الكريم، إنها تذيب الجليد وتسخن الماء، وكذلك الإمام كالشمس الطالعة، فإن حبه ومحبته وولايته يذيب الذنوب ويزيل المعاصي كما يزيد في الثواب، حب علي بن أبي طالب عليه الصلاة حسن عليه الصلاة والسلام حسنة لا تضر معها سيئة في الحديث الشريف، أو أنه حب علامة الإيمان، أو أنه عنوان صحيفة المؤمن، هذه الأحاديث تدل على أن الإمام وحب الإمام في الشمس الطالعة، إنها وإن كان ظاهرها وباطنها في الظاهر واحد، إلا أن باطنها عميق وظاهرها عميق كالقرآن الكريم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، كذلك الإمام عليه الصلاة والسلام ظاهره أنيق وباطنه عميق، فلا بد أن نتعمق في الإمامة وفي الإمام. الشمس الطالعة قال عليه الصلاة والسلام كالشمس الطالعة، لم يقل كالشمس الشارقة، إنما قال كالشمس الطالعة، الطالعة أعم من المشرق ومن المغرب، فالإمام لا ينتمي إلى المشرق أو إلى المغرب، الإمام للكل كالشمس الطالعة، الشمس الطالعة يصدق على شمس الشارقة وعلى شمس الغاربة وعلى شمس الرابعة في رابعة النهار في رائعة النهار، وعلى شمس الظاهرة في الظهر مثلا، يصدق الشمس الطالعة على الجميع، لذا عبر بالشمس الطالعة ولم يقل الشارقة أو الغاربة، حتى لا ينتمي إلى جهة من الجهات، بل هو للكل كالشمس الطالعة. لا يرى الأرمد والأعمى نور الشمس، لكن لا يضر ذلك بالنسبة إلى الشمس، كذلك من لا يعرف الإمام كان أعمى عن معرفة الإمام، معرفة إمام زمانه، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، ميتة كفر وضلال ونفاق كما في الأحاديث عند الفريقين السنة والشيعة، فالإمام كالشمس إذا أفض الأعمى لا يرى نور الشمس، وينكر أصلا يقول لا شمس، لأنه أعمى لا يرى يقول لا شمس، لذا ينكر الإمامة، ينكر الخلافة بعد رسول الله على أن الخلافة ليست لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ينكر ذلك، هل يضر ذلك لأمير المؤمنين؟ أبدا، لأن الإمام كشمس الطالعة. الشمس خالصة في العطاء، فلا تمن على أحد في عطائها في نورها في دفئها في حرارتها، هي آية الجود والكرم، وكذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يتجلى الجود والكرم الإلهي فيه في عطائه وفي فيوضاته، إنها طاهرة مطهرة في ذاتها وفي عطائها، لأنه في الفقه الإسلامي من المطهرات الشمس تطهر الأرض التي تنجس مثلا، وألقينا على الماء إذا ضربتها الشمس فإنها تطهر تلك الأرض النجسة أو الحائط مثلا، كذلك الإمام يكون سبب للتطهير، لذا ورد في أحاديثنا وفي أحاديث الإخوان في صحيح البخاري أنه إذا أردنا أن نعرف طهارة المولد إنما كنا نعرف ذلك بأميرنا علي بن أبي طالب، لأن الإمام كالشمس الطالعة. ابن عباس يقول عندما كان يولد لنا مولود ويكبر 3 سنوات 4 سنوات كنا نأتي بهذا الولد أو بهذه البنت ونشير إلى علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ونقول هل تحب هذا الرجل؟ إذا قال نعم أحبه نعرف أنه ولد حلال، وإذا قال لا لا أحبه نعرف أنه في نفسه خلل فني، في خلل فني على كل حال. لا أقول أكثر من هذا. فالإمام كالشمس الطالعة طاهر ومطهر، وعلامة طهارة المولد حب أهل البيت. كل من أراد أن يعرف طهارة مولده فلينظر إلى قلبه. ألا فاشكروا في الحديث الشريف، ألا فاشكروا أولى النعم. قال يا رسول الله وما أولى النعم؟ قال طهارة المولد. طهارة المولد أولى النعم، لأن الإمام كالشمس الطالعة. إنها أمينة في عطائها وفيضها المقدس، فمن جهة فاعليتها هي للجميع، ولكن الاختلاف إنما يكون من جهة القابل. القابل يختلف، كذلك الإمام كالشمس الطالعة فاعليته وعطاء للجميع على حد سواء، ولكن منهم من سلمان ومنهم أبو ذر ومنهم عمار 7 درجات من الإمام، كل واحد بقابليته يستفيد من إمامه، لأن الإمام كالشمس الطالعة. إنها سخية في العطاء لا تدخل بنورها على أحد، كذلك الإمام. إنها نقية الذات، والنقاء عام من الطاهر الذي لا نجاسة فيه، والطيب الذي لا ينفر من الطاهر. إحنا عندنا طيب وطاهر ونقي. لما سمي الإمام الإمام الهادي بالإمام النقي؟ الإمام الجواد بالتقي والإمام الهادي بالنقي. النقاء، النقاء غير الطهارة والطيب. الطيب يعني ما لا ينفر من الطاهر، الطهارة يعني ما لا يكون نجسا. فالطهارة في مقابلها النجاسة، والطيب في مقابلها الخبيث. النقي هو الذي يجمع الطيب الطاهر، كل من كان طيبا طاهرا فيكون حينئذ نقيا. النقي نقاء الثوب، نقاء الذات، نقاء الروح، يعني يجمع الطهارة الروحية والطيب الروحي. لا، ليس عنده خباثة روحية، ليس عنده نجاسة روحية، فهو نقي الروح. الشمس نقية في عطائها في ذاتها، كذلك الإمام، لأن الإمام كالشمس الطالعة. الشمس زينة للناظرين كما ورد في الحديث الشريف، كذلك الإمام زينة للخلق وزينة الله في الأرض. عدالة الشمس يضرب بها المثل، كذلك الإمام، إنه العادل والذي يتجلى العدل الإلهي فيه. الشمس تبيان وبيان، يعرف بها الشاخص من الظل، إذا فيه تعرف الظل من الشاخص أنه هذا ظل أو هذا شاخص، بأي شيء تعرفه؟ تعرفه بالشمس. الشمس عندما تنين على الشاخص يكون لها ظل، فالظل يتبع الشاخص. فإذا الشمس تفرق لي بين الشاخص وبين الظل، بين الحق وبين ما ليس بحق. كذلك الإمام يكون هو المشخص والفارق، الفاروق الأعظم أمير المؤمنين، الصديق الأعظم أمير المؤمنين كما ورد في أحاديثنا الشريفة، ولكن سرق هذا الاسم لغيره، وإلا عندنا أنه الفاروق الأعظم أمير المؤمنين. فحينئذ الإمام كالشمس الطالعة، والإخوان أصحاب الكاميرات يشيرون على أنه الوقت قد انتهى، ولكن الموضوع لم ينتهي. وأخيرا أقول، ورد في الحديث الشريف يا إخوان باعتباركم من الأفاضل من العلماء، ورد في الحديث الشريف كنت الشمس للبر والفاجر. الشمس ليس فيها فئوية قومية حزبية أو ما شابه ذلك. الإمام كذلك، وكذلك من كان وريث الإمام، وأنتم العلماء ورثة الأنبياء. فالمفروض أنه العالم يكون كالشمس يضيء على الخلق، وهذا المعنى ورد في أحاديثنا الشريفة. فبما أن العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء كالشمس، بما أن العلماء ورثة الأولياء والأوصياء والأوصياء كالشمس الطالعة، الإمام كالشمس الطالعة، فالمفروض كل واحد منا يكون في حياته كالشمس الطالعة للبر والفاجر. يصل النور، يصل الأخلاق وسمو الأخلاق والطيب وسمو الطيب، يصل إلى الجميع على حد سواء. فالإمام كالشمس الطالعة. وفي دعاء الندبة في يوم الجمعة وفي كل عيد نقرأ أين الشموس الطالعة، فأمثل شموس طالعة، مصادق الشمس الطالعة هو الإمام. وهناك وجوه أخرى بالنسبة إلى الإمامة والإمام، وبينها وبين الشمس، فإن الإمام في الشمس الطالعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نصل إلى قسط واسع من معرفة الله، من معرفة أئمتنا الأطهار، عليه الصلاة والسلام من معرفة القرآن، معرفة الرسول، أنه نحمل هذه المعارف الإلهية إن شاء الله، ونكون من أهل القرآن ومن أهل البيت عليه الصلاة والسلام في مدرستهم إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتجديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.